شغل السبيكر. لا يا عم شغل السبيكر ايه، انا بكلم الكراش بتاعتي. شغل السبيكر يا زفت عشان اسمع. يوه اهو شغلته لك. كويس انك شغلت السبيكر يا مليكي عشان اكسي يسمعني هو كمان. ايه ده انت سمعنا ازاي؟ ده احنا بنوشوش بعض. انا ودني حساسة جدا على فكرة وبتلقط كل الاصوات. ويا ترى بقى ودنك سمع صوت دقات قلبي في السبيكر ولا وصلك الموبايل باليو اس بي؟ هو دي جي يا مليجي. المهم بقى انت سامعني كويس يا فوفيتي؟ انا اصلا بفهمك وبحس بيكي من قبل ما تتكلمي. انا حساس جدا ناحيه الناس اللي بحبهم. افهم من كده ان لو مية تسيه سنيه قصدي خالته سنيه لا قدر الله حصل لها حاجه وحشه انت هتحس بيها. طبعا دي امي يا فوفه. عارفه يعني ايه امي؟ يعني بحس بمراره زعلها قبل ما تكتمه، بحس بحلاوه فرحها قبل ما تظهره، بحس بطعم طبخها من قبل ما تحرقه. طب وبالنسبه لي انا يا مليجي، سامع صوت مرارتي قبل ما تتفقع؟ اهو انا ما كنتش عايز اشغل السبيكر عشان الفصلان بتاعك ده. خلي عندك ذوق يا اخي بقى. انت في ايه؟ خلي عندك انت مخ وركز في الكلام اللي بتقوله لك. دي بتهددك بطنط سنيه. معقوله انا هدد ميت سيه سنيه خالته سنيه؟ ده انا اكون اول واحده تزعل عليها لو اتاذت بسببك يا اكس. انت بتهدد امي يا اكس؟ دي جزاتها على معاملتها الحلوة ليك يا ابني. انت حول، دي هي اللي خطفاها، انا اللي قاعد جنبك، هي اللي بتهددنا. فوفا انت بجد هتخطفي ماما؟ لا لا لا لا لا لا يا بليجي، ما اسمهاش هخطفها، اسمها هعزمها تقعد معايا كام يوم في مكان هادي عشان تريح اعصابها. طبعا تريح اعصابها او ترتاح. بقولك ايه، انا بحذرك اياكي تلمسي شعرايا واحدة من دقن طنط سنية. لو خايف عليها بجد يا اكس يبقى تيجي البيت تطمن عليها بنفسك، وياريت بسرعة عشان هي مش هتستناك كتير. ما تخافيش يا فوفا، انا هجيبه بنفسي، مش عايزين اجيب عيش فينو بالمرة. ممكن بسطرمة؟ لا كل حاجة موجودة هنا، متتأخروش. سلام. سلام يا حياة الروح. يا اخي روح الله يخرب بيت غباوتك، انت مفيش مخ خالص. يا عم موجود طبعا، بس انا كل ما بسمع صوت فوفتي بفكر بقلبي بس. طب ابوس دماغك، ركز معايا عشان نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه يعني؟ هنروح طبعا، بس لحظه واحده، احنا لازم نعمل حساب لفيرونتينا، مش هينفع نخش عليهم بايدينا كده. اخيرا ابتديت تشغل مخك. ركز معايا اكس، احنا لازم نقسم نفسنا، كل واحد فينا هيجيب حاجه. انت هتجيب سكاكين. حلو، سكاكين خفيفه وسهل نخبيها واحنا داخلين عليهم. بالظبط. وانا هجيب التورته. حلوه برضو، يعني نجيب التورته عشان نخبي فيها السكاكين. بالظبط كده، عشان لو دخلنا على فوفه بالسكاكين شكلنا هيبقى بيئه قوي. معلش بس عشان ابقى معاك على الخط، عشان حاسس بقنبله غباء هتفرقع في وشي حالا. ها السكاكين دي هي اللي هنهدد بيها فيرونتينا، انت قصدك كده صح؟ ده يا عم تهديد ايه بس، كل حاجه بالخناق الا الجواز بالاتفاق. كنت شاممها والله، شاممها، انا حاسسها جايه عليا. جواز ايه يا متخلف؟ تعمل لك ايه تاني عشان تعرف انها شريره اكتر من انها خاطفه امك هي ورجالتها؟ ما تخافش يا معلم، انا عامل حسابي على الرجاله بتاعتها. هتعمل ايه يا فلتت زمانك؟ هزود كيلو حلويات مشكل عشان يقضيهم. اقسم بالله انت عار، عار في تاريخ عائله مستر اكس. جدك لو كان عايش دلوقتي كان زمانه وقدك، وقدك زي ما الكفار كانوا بيوقدوا البنات في الجاهليه. اكس اتكلم معايا باسلوب احسن من كده لو سمحت. انا مش هتكلم معاك اصلا، انا هنزل بكف ايدي على صداغك لو ما سمعتش كلامي وركزت فيه. اتفضل يا عم قول، بس من غير زعيق عشان اعرف اركز. احنا لازم نروح البيت عشان ننقذ طنط سنيه، وكمان عشان نجيب شنطه الفلوس اللي سايبينها هناك، وعشان نعمل كده لازم ندخل بخطه المهاجم الوهمي. انت اللي مؤلف الخطه دي؟ لا انا ناحيتها من المافيوزي الاعظم عصام الشوالي. جاهز يا مليجي؟ لا انا خايف قوي، انا ما جيتش المكان الخطر ده من زمان. ما تخافش، جمد قلبك، ولو حسيت بالخوف امسك في كم القميص بتاعي. اكس اكس لو وقعت منك سيبني وكمل انت وحدك. ما تخافش يا ابني، احنا هنوصل معاك. جاهز؟ جاهز. نط يا مليجي. مش قادر اكس، مش قادر. اجمد يالا اجمد. في ايه؟ الحمد لله، انا كنت خلاص قربت استسلم. ما توسع يا اخويا من قدام الباب كده. الله، هنركب ازاي وانت سادد السكه كده؟ لا مؤاخذه يا امي، معلش اتفضل. يا ساتر، ريحه المترو صعبه قوي، اكيد عشان احنا في الصيف. في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع والخريف، كل الاوقات. والناس طايقاها ازاي كده؟ امال لو ركبت خط المرج حلوان بقى هتعمل ايه؟ اصعب من كده يعني؟ ده انا خلاص مناخيري هتقع من الروائح اللي شاممها. المترو التاني بقى مش هتشم فيه روائح، هتشم غازات سامه زي ثاني اكسيد القميص، شربات الهيدروجين، ده غير التفاعلات الذريه اللي بتحصل بقى. مش هوضح اكتر من كده طبعا، روايح هتخليك تنسى كل مشاكلك. اوف، انا كده هنسى الذاكره كلها يا مليجي. نزل المحطه دي يا كابتن. احنا نازلين هنا يا مليجي؟ لا لا، ابعد عن الباب وكلبش في اي حاجه لحسن الناس تاخدنا في سكتها وهي نازله. يا عم مش للدرجه دي. مش للدرجه دي ايه بس، انا مره الناس ركبتني في محطه السادات ونزلتني برضو في محطه السادات مع اني ما كنتش راكب المترو في اليوم ده اصلا. بس عارف يا مليجي، المترو ده فيه طاقه احتواء غريبه مش زي المترو بتاعنا في امريكا اللي يجيب اكتئاب. ياه، هي الحاله عندكم صعبه قوي كده برضو؟ ايوه طبعا يا ابني، احنا حالنا يصعب على الكافر. تخيل عندنا لما بنركب بنلاقي كراسي فاضيه. معقوله؟ مش بس كده، شايف الكراسي اللي قدامك دي اللي مكتوب عليها ذوي الاحتياجات الخاصه؟ ايوه، اللي قاعد عليها الشباب الصغيرين دول. عارف مين اللي بيقعد عليها عندنا؟ مين؟ ذوي الاحتياجات الخاصه. فعلا يا اكس، اللي يشوف مصايب غيره تهون عليه مصيبته فعلا ليهم حق ينتحر. اللي يعمل كل الحاجات دي هيعيش ليه فعلا؟ هيعمل ايه تاني في حياته؟ طب سيبك بقى من الكلام ده وحاول تركز في الشخصيه اللي هتتقمصها. ماشي، احنا قلنا هعمل ايه فلاحي؟ ها، حط في بطنك بطيخه صيف، انا حافظ كل حاجه صم. انت متاكد ولا انت اكسفنا؟ دي ما قلنا الطم، ربنا استر علينا. خلاص يا خالتو، انا خلصت خلاص. نشرتي الغسيل كله يا تينية؟ ايوه بالترتيب اللي قلتلك عليه. ايوه، الغيارات الكبيره ورا والصغيره قدام. وبنعمل كده ليه يا حلوه؟ عشان نتباهى ببياض غياراتنا قدام الجيران. والسر في غسلنا المزهزه ايه؟ السر في الزهره الزرقاء والغاليه. شطوره يا تينايتي. بس مش كان اسهل نحطهم في الغساله؟ انا ايديا وقفت من الغسيل اليدوي ده. لا ما ينفعش يا روح خالتك، لازم الاول تتعلمي على المانيوال وبعدين بغسلي على الاوتوماتيك براحتك. طيب عايزه حاجه تاني مني؟ امال، استني هنا، انت رايحه على فين؟ ارتاح شويه. ترتاحي ايه يا اختي؟ هو احنا لسه عملنا حاجه يا بت؟ هنعمل ايه تاني اكتر من كده؟ هنقمع البامي. هنقمعها في الكلور برضو؟ يا بت كلور ايه يا خرابي عليكي بت مدهوله، بقولك هنقمعها مش تنقعها. ايه ده، هروح اشوف مين على الباب. خدي هنا، حطي اشارب على راسك ليكون راجل غريب ولا حاجه. كويس كده؟ اه كده تمام، يلا روح افتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، انت مين؟ انا معاكي امير الامير من الشركة المنوفية المصرية لتجارة المفروشات العصرية. وانا باهي زاهي ناهي المشرف بتاعه. ايوه، يعني عايزين ايه؟ عندكو اروسة؟ نعم اروسة. اروسة في اروسة هنا؟ انا مش فاهمه منك اي حاجة على فكرة. يا ست هانم بيقول لك يعني عندكو عروسة هنا في البيت، بس هو العربي بتاعه يعني معلش مكسر شوية. اه اصلا انا صيني، عشان كده العربي بتاعي اتكسر بسرعة. مبطط بقى يا باهي تسرق الافهات بتاعتي. انا مش اعرف يعني ايه اسرق افهات. لا انت عارف كويس ان الاف اللي انت قلته ده بتاعي. هو كان مكتوب اسمك يعني؟ انت يا بنت بتعملي ايه كل ده؟ واقفة مع مين؟ مش عارفة يا خالته، دول ناس غريبة جدا مش فاهمة منهم اي حاجة. نعم يا اخوي، اقم انجز لخص. امير الامير من الشركة المنوفية المصرية لتجارة المفروشات العصرية. عندكو اروسة؟ اروسة دول دلالين يا بيت. سيكوزا؟ نعم. امشي روحي كملي الشغل اللي قلتلك عليه، يلا نجري. بص يا خالته، انا هنزل اشتري البامية عشان نطعمها. يا بنت ما انا قلتلك نقمعها. يا دي الفضيحة، هتكسفينا قدام الناس الأجانب. سبياشانتي، قصدي أسفة نقمعها. طب يلا شدي وما تتأخريش. حاضر، باي خالتو، مش هتأخر، تشاو. قمر عارفة تنقي البامية ازاي عروسة ولا اجي معاكي احسن البياع يضحك عليك؟ مش ينفع حبيبي، ورانا شغل. يلا اتحرك بسرعه شويه يا مليجي، شنطه الفلوس تقيله قوي ما تشيل معايا يا عم. احنا متفقين ان انت اللي هتشيل البضاعه وانا اللي هراقب الطريق. طب مش كنا استنينا شويه لحد ما فوفا ترجع؟ انا عايز اودعها. فوفا مين بقى؟ الله يهدك، امال احنا اتنكرنا ليه؟ ما عشان نهرب منها اصلا. حرام عليك يا عم، سابت عليا قوي، مش قلت لك امي هتبهدلها؟ احسن، ده انا فرحان فيها فرح ما اقولكش قد ايه. عشان كده ما قلتش لماما تيجي معانا زي ما كنت عايز في الاول. ايوه، عشان اسيبها تطلع عين البومه اللي اسمها فيرونتينا دي. بتنده عليا يا اكس. فوفتي، رجلي يا نهار اسود، ده التوك توك خبطها، لازم نوديها المستشفى. ياكش تولع، اجري بسرعه. هي قامت ليه؟ الحمد لله. يا مغفل اجري. لا مش هنجري، هات ايدك، مش وقت لحظاتك الرخيصه دي يا مليجي. بقول لك هات ايدك اهي. هوبا جوليانو. يا جوليانو. ايوه يا زعيمه. كنت فين يا زفت؟ كنت بشيش على القهوة. وهم راحوا فين؟ هم مين؟ اكس ومليجي. يا غبي، دور عليهم بسرعة.